بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكان قد صدر مني تحذير من الشيخ العالم محمد بن هادي ومن طريقته، وكان ذلك نتيجة على نقولات كاذبة مكذوبة من أناس يعني هداهم الله، فلما تبين لي أنها كاذبة أعلن تراجعي عن التحذير من الشيخ محمد. وموقفي هو نفس مواقف مشايخ مصر، الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا والشيخ رسلان وغيرهم من المشايخ. فموقف مشايخ مصر هو موقف موحد، موقف موحد، فهو الحياد التام في هذه المسألة.